ملكش نايب. آه حبايب شافوا إيه بس في عينينا، سمعوا إيه يتقال علينا، شافوا إيه بس في عينينا، سمعوا إيه يتقال علينا، علينا صدقوا صعبا علينا، صعبا علينا بفراق أغلى الحبايب، حبايب حبايب آه حبايب. آه يا قلبي ونسوني في الغرامة، الغرامة آه يا قلبي، الحبايب دول عيونك، دول عيونك آه يا قلبي، ونسوني في الغرامة، في الغرامة آه يا قلبي. شفت فرح ما شفتوش، عشت عمري ما عشتوش آه. شفت فرح ما شفتوش، عشت عمري ما عشتوش. أنا قلت دول ما بيجرحوش، أنا قلت دول ما بيجرحوش، جرحوا قلبي اللي دايب، شافوا إيه بس في عينينا، سمعوا غدروا بينا، غدروا بينا آه يا عيني، اتنسينا وباعوا فينا، باعوا فينا آه يا عيني. الليالي غدروا بينا، غدروا بينا آه يا عيني، اشتقت يا جرح العمر كان حبيب صدقت خانوا